بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي، وتعلم ما في نفسي، وتخبر حاجتي، وتعرف ضميري. هذه مقاطع من المناجاة الشعبانية، وسنكون معكم إن شاء الله خلال الحلقات النورانية والعرفانية في رحاب المناجاة الشعبانية، وفي رحاب شرح هذه الفقرات التي فيها ما فيها من المعارف والعلوم، كما فيها ما فيها من الروحانية والقرب من الله سبحانه وتعالى. وإن هذه المناجاة الشعبانية كان الأئمة عليهم الصلاة والسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومون كانوا يقرؤون هذا الدعاء دائما، ويعد هذا الدعاء أو هذه المناجاة من خيرة الأدعية والمناجاة الشريفة. وفي الواقع والحقيقة الأدعية التي وردت عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام إنما هي خزائن من العلوم والمعارف، فإن الله سبحانه وتعالى أودع علوم الكائنات في القرآن الكريم وفي رسوله الأعظم ومن ثم في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فما من شيء وما من صغيرة وكبيرة إلا في كتاب مبين، إلا في إمام مبين، فما من شيء إلا وفي كتاب الله، إلا أنه إنما يعلم ذلك رب العالمين والراسخون في العلم من آل محمد عليهم الصلاة والسلام. وكانت الظروف الحادقة بهم لا تسمح لهم أن يبينوا المعارف والعلوم التي في القرآن الكريم، لأنهم كانوا محاطين بالأعداء وبالطغمة الحاكمة أنذاك بخلفاء الجور والطغاة، فما كان يفسح لهم أن يبينوا الحقائق، أن يبينوا ما جاء في القرآن الكريم من العلوم والمعارف الإلهية. فالتجأ الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، التجأوا إلى بيان الحقائق والمعارف في لسان الأدعية، فالدعاء عندهم إنما هو محط ومهبط لبيان العلوم، لبيان الحقائق الكونية والاعتقادات الصحيحة، لبيان مكارم الأخلاق، لبيان العرفان الصحيح. ولهذا الدعاء ليس مجرد لقلقة لسان، وليس مجرد أنه الإنسان يرتبط مع ربه في حالة الدعاء، إنما الدعاء عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام يعني كتاب العلوم والمعارف. ولهذا نجد في أدعيتهم المباركة هذا المعنى يتجلى بكل وضوح. فمن الأدعية المشهورة والمعروفة الواردة عنهم المناجاة الشعبانية: إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك، وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك، أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك إلهي. إن كان صغرا في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك عملي. إلهي كيف انقلب من عندك بالخيبة محروما وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما. وهناك فرق بين الدعاء والمناجاة، حيث أنه الدعاء طلب من الداني إلى العالي، يعني عندما يطلب العبد من ربه يطلب حوائجه ويطلب مقاصده فإنه يكون داعيا في هذا الطلب. أما المناجاة إنما هي لغة الحب والشوق والعشق بين العبد وبين ربه، فالمناجاة من النجوى، والنجوى يعني حالة ارتباط وهمس بين الحبيب وحبيبه. فلذا المناجاة فيها نوع من الحب ومن الشوق ومن العشق الإلهي، وهذا ما نجده في هذه المناجاة الشعبانية بوضوح. أيضا شعبان كما تعلمون شهر مبارك، وإنه يقال شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ورد من الأدعية أيضا في هذا الشهر المبارك الصلاة على محمد وآله، وفي هذه الصلوات يقول الداعي: اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق، إلى أن يقول الداعي أنه هذا الشهر هو شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. فهذا الشهر شهر رسول الله، ونحن وإياكم إن شاء الله في الحلقات القادمة مع مناجاة الشعبانية، والسلام عليكم ورحمة الله.